بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الباب الذي سبق شرحه، وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد سبق الشرح لهذه الصفحات الماضية، ووصلنا إلى صفحة 447، فنسمع الآن التعليق الذي ذكره المعلق على الكتاب على ما سمعتم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو تكرمت، ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار في نفس الصفحة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذا، بل في وقتنا هذا اشتد فيه الأمر، والسبب في هذا هو اختلاف المسلمين فيما بينهم، كما في هذا الحديث: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا حصل للمسلمين ما سلط الله فإذا حصل للمسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار بسبب الاختلاف واستباحة حرمة المسلمين فيما بينهم، هذا يقتل هذا وهذا يسبي هذا، مع أنهم إخوة مسلمون. نعم، يعني هذا الحديث كما سمعتم، أولا أنه ينبغي للمسلمين أن يكونوا على كلمة واحدة، وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وإذا حدث بينهم خلاف عليهم أن يصلحوه، وإصلاحه بالرجوع إلى الكتاب والسنة. لكن حينما يكون بعض الناس لهم آراء تختلف عن الآراء الآخرين ويحدث الخلاف والشقاق، يحدث ما سمعتم، وما هو الواقع الآن في هذا الوقت: بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض، وهكذا. لا تسمع في هذه الأيام في الليل والنهار إلا قتل المسلمين بعضهم يقتل بعضا، على أي شيء، ماذا يريدون؟ ما تدري ماذا يريدون. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أولادهم وفي أسرهم، حتى يكونوا على منهج واحد. ولهذا نسمع الواجب على المسلمين ما هو. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة. قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال جل شأنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالاختلاف عذاب وسبب لتسلط الكفار، والاجتماع رحمة وقوة وعزة للمسلمين، ولن يحصل الاجتماع إلا تحت عقيدة التوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بعث والناس على خلاف، ويعبدون الأصنام، الأحجار والأشجار والقبور وغير ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى مسألة واحدة، وهو إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ولكن المشركون يعرفون معنى هذه الكلمة، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يجوز لهم أن يذهبوا إلى القبر الفلاني وإلى الولي الفلاني وإلى يعني هذه الأصنام التي هي واقفة ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى، وينذرون لها ويتمرغون بها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، نسمع ماذا قالوا، وهذا في كتاب الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الآلهة الكثيرة عندهم، كل جماعة لهم إله يعبدونه من دون الله، يقولون هذه الآلهة الكثيرة كلها جعلها إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. ثم بينوا على أنهم ما يعبدونها لأنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما عبدوها ليتشفع لهم عند الله. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم يعرفون ذلك. لكن الآن في الفترة الأخيرة تأتي والإنسان يذبح لغير الله، يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، ما يعرف هذا، ويسمي هذا توسل بالصالحين. فهذه المشكلة التي صارت عند الناس في عدم تفسير التوحيد الصحيح. ولهذا يقول الشارع ولن يحصل الاجتماع إلا تحت عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله، والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها عبادة. فيجب على المسلم ألا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله. فإذا كان المسلمون كذلك اجتمعوا على الكلمة الطيبة. أما إذا كان هذا يذبح لفلان، وهذا الولي الفلاني يعمل كذا وكذا، اذهب إلى البدوي تحصل عنده كذا، وهذه الأشياء الموجودة في العالم. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى المنهج الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك اجتمعت كلمة الأمة، تلك الأمة المتفرقة. وكما ذكرنا على أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن من الهجرة، وجد على الكعبة 360 صنما، 360 صنما، كل جماعة لهم صنم يعبدونه. عند ذلك قال جاء الحق وزهق الباطل وكسرها جميعا. إذن هذه الأصنام هي تعبد من دون الله. حينما نأتي لهذه أصحاب القبور وهذه القباب الموجودة في الدنيا هي من هذا النوع، نأتي نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ضمانا لهذه الأمة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. أما تذهب إلى أصحاب الطرق الصوفية والبدع والخرافات الموجودة، هذه ما تجمع الكلمة، هذول كلهم متفرقون. والرسول عليه الصلاة والسلام جمع الأمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينبغي لنا أن نعود إلى ما اجتمع عليه الأولون حتى نكون أمة واحدة، كما قال الله عز وجل في هذه الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا ربنا واحد ورسولنا واحد، فنرجع إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عملنا ذلك نرجو الله عز وجل أن يوفق المؤمنين وأن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل هذا الوقت، بحيث أنهم يصلحون أنفسهم وأهليهم وأولادهم وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: رواه البرقاني في صحيحه البرقاني هو أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، وكتابه يسمى بالمسند الصحيح، جمع فيه الأحاديث الصحيحة، ويقول إنه جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث. قوله وزاد يعني على رواية مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. هذا سبب آخر، السبب الأول الاختلاف بينهم، والسبب الثاني وجود دعاة الفتنة ودعاة الضلال، فهؤلاء سبب آخر لهلاك المسلمين، وسبب لتفرق كلمتهم وتسلط العدو عليهم بأن يكون هناك دعاة ضلال ودعاة فتنة ودعاة فرقة وتحريش بين المسلمين، كما حصل من الداعية الخبيث الأول عبد الله بن سبأ. يعني عبد الله بن سبأ يعني ذكر عنه العلماء وبينوا ما عمله، هو يهودي ودخل في الإسلام لا يريد الإسلام وإنما يريد الكيد للإسلام، ثم دخل بأفكاره وتكلم بالكلام السيء وحرش بعض الناس على بعض ولا سيما السفهاء، وذكر لهم على أن أبو بكر وعمر وعثمان أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الأولى بالخلافة. هذا الكلام الصحابة جميعا ما قالوا. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة ولا سيما كبارهم أبو بكر وعمر والمشهود لهم بالجنة جميعا، واتفقوا على بيعة أبي بكر، ثم بعد أبو بكر عمر بن الخطاب، ثم بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. وفي هذه الفترة التي قام فيها هذا الخبيث بالتحريش بين المسلمين وتبعه عدد من الناس حتى قتل عثمان رضي الله عنه ذو النورين، قتل مظلوما، قتل والمصحف بين يديه. ولهذا لما جاء بعض الصحابة ومنهم أولاد علي بن أبي طالب الحسن والحسين وعدد يعني من الصحابة أن يقاتلوا ويدافعوا عنه، منعهم وقال لا يريد أن يسفك فيه محجمة دم، ولذلك قتلوه مظلوما. ولما قتلوه وقعت الفتنة واستمرت المصائب ولا زالت من ذاك التاريخ إلى يومنا هذا تكثر وتنقص، وهكذا في كل مكان يحدث ما يحدث. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ولا يعصمون إلا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة الذي يقتدى به في الخير أو الشر، فإذا كانت القدوة من أهل الضلال ضلت الأمة وحصل فيهم الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون والعلماء الضالون والعباد الضالون والدعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلين، فإذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك، أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم أخاف على أمتي الأئمة المضلين، مفهومه أن الأئمة المصلحين خير للأمة، يجمعون كلمتها ويصلحون عقيدتها ويردونها إلى منهج السلف الصالح ويحصل بهم الخير. أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق ويدعونها إلى خلاف منهج السلف. نعم. والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في منهج السلف ويعتبره من الأمور الرجعية ومن الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة ابتكرها جهال أو ضلال، يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير وفيه الصلاح والفلاح. هذا ظهر وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر. نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاج هذه الأمة إلا دلهم عليه، كل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم بلغهم به عليه الصلاة والسلام. فالذين سلكوا المسلك الصحيح هم الذين نجوا، والذين خالفوا هذا المنهج الصحيح، هم الذين هلكوا. ومن أراد النجاة فالنجاة بين يديه، النجاة الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان عليه السلف، إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيجب علينا أن نعود إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى أقوال الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ارجعوا لكتبهم، لا تجدون فيها هذه الأقوال الموجودة، وإنما تجدون فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، إذا كان يكون هو شافعي فعليه يرجع إلى ما قاله الشافعي، والشافعي وأحمد ومالك لا يخالف بعضهم بعضا. ولهذا قال الإمام مالك، إمام دار الهجرة، دار الهجرة تعرفونها، هي هذه المدينة، فالإمام مالك كان هنا، وقال قولته المشهورة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الحق وبين لهم ذلك صالحوا. وهو يقول الآن: ما يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ثم قال: وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كل واحد يؤخذ من قوله الموافق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرد. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يرد منه شيئا مطلقا، لأن الرسول لا يقول إلا الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة، هؤلاء هم الخير على الأمة. أما من أراد بالأمة خلاف ذلك وابتكر لها منهجا أو خطط لها تخطيطا جديدا يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد للأمة خيرا، سواء كان متعمدا أو لم يتعمد. وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم ويدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكنهم مغرضون يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب. الحاصل أن الأمة على خطر من هؤلاء، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستفحل. يعني هذه نصيحة من الكاتب هذا، وجزاه الله خيرا، ويوجه الناس الآن إلى الكتاب وإلى السنة، ويبين على أن هؤلاء الذين يدعون وهم ليس عندهم علم هؤلاء يضلون. والله عز وجل أخبر في كتابه على أنه لا يجوز لإنسان يدعو إلى شيء وهو لا يعرفه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة إلى الله عز وجل تكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم، ومن اتبعه أي كذلك. وينبغي أن يكون الأمر كذلك. أما ما يحدث الآن، ولا سيما يعني مع هذه الأمور الجديدة، يعني هؤلاء الشباب جزاهم الله خير عندهم نوع من الحماس، لكن الحماس ما ينفع. يعني هؤلاء إذا سئل الشخص لابد أن يجيب، وهذا الأمر ليس كذلك، يعني ما يجيب إلا إذا كان عنده علم، لكن هو يرى نفسه أنه إذا لم يجب تركه الشباب وقالوا هذا ما عنده شيء نتركه. الإمام مالك جاءته 40 مسألة، الإمام مالك وهو الإمام مالك كلها ردها. ولما قال له القائل: أنا جئت من البلاد الفلانية من محل بعيد وتقول لي يعني الله أعلم، قال له: طيب أرجع إليهم بطريقك، خذ طريقك وارجع إليهم وقول يقول الإمام مالك الله أعلم. لماذا؟ لأن هذه المسائل ما يعرفها، كيف يجيب على شيء لا يعرفه؟ فينبغي لطالب العلم أن يكون طالب علم. طالب العلم لا يجيب إلا بما يعرفه، أما يجيب الناس بأشياء لا يعرفها من أجل أن يقولوا أنه رجل طيب وجريء ويتكلم، هذا لا ينبغي، لا يصلح هذا أبدا على الإطلاق، بل هذا فيه الضلال الكبير للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. كذلك خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وهذه بلية أخرى: البلية الأولى تسلط الكفار على المسلمين، والبلية الثانية إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة عقوبة لهم. وذلك حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فإنه لا يزال القتال مستمرا بين المسلمين وسيستمر إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني النجاة للمسلمين جميعا في العودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وإلى العودة إلى أقوال العلماء الذين يعتمد عليهم. وأنا أقول نعود إلى الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم. الآن ما تجد المسلمين إلا واحد يقول أنا شافعي، وهذا يقول أنا مالكي، وهذا يقول أنا حنبلي، وهذا يقول أنا حنفي. هؤلاء جميعا وهذا الانتساب ينبغي أن يعودوا إلى كتب أئمتهم هؤلاء وينظروا ماذا يجد فيها في باب العقائد، في باب الأعمال. لا يجدون هذه الأشياء مطلقا، وإنما هذا حدث فيما بعد من الأتباع. يعني ما يقال عن هذا أنه يدعي أنه حنفي، وهذا أنه حنبلي، وهذا أنه شافعي، وهذا أنه مالكي، ويقول كذا وكذا بأمور مخالفة لكتاب الله. كلام هذا لا يقبل، لأنك إذا أردت أن تكون كذلك فارجع إلى كتبهم المعتمدة الموجودة المعروفة بها بين أيدي الناس حتى نعرف هذا قالوه ولا ما قالوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي المراد به القبيلة، ومعنى يلحق يتبع، إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار ويرتدون عن الإسلام. ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم: ففيه من ذهب إلى بلاد الكفار ولم يرجع، وصار يوافق الكفار في أمورهم الدينية ويجري عليهم حكمهم، وهو مختار للإقامة بينهم. وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك. وهؤلاء لحقوا بالمشركين في قلوبهم وعقائدهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإن لم يلحقوا بهم في أبدانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكل ما أخبر به وصح عنه هذا كله الذي وقع وقع، والذي لم يقع سيقع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. هنا الآن بين لنا على أن وقع هذا أخبر به صلى الله عليه وسلم: ففيه من ذهب إلى بلاد الكفار ولم يرجع، وصار يوافق الكفار في أمور دينهم. لأن هذا الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة، يعني القيامة، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي هو القبيلة أو ما يشبهها، يعني سواء القبيلة كاملة أو بعضهم. ومعنى يلحق يتبع، إما أن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم. وهذا موجود الآن في الدنيا في الشرق وفي الغرب من المسلمين من ذهب إلى بلاد الكفر وقالوا أن الكفار يمكنهم أعدل وأحسن من المسلمين الذين هم بينهم، لأن المسلمين الذين هم بينهم لم يمثلوا الإسلام الصحيح، وإنما مثلوا الهرج والمرج الذي لا قيمة له. قال: وقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم: ففيه من ذهب إلى بلاد الكفار ولم يرجع، وسار يوافق الكفار في أمورهم الدينية ويجري عليهم حكمهم، وهو مختار للإقامة بينهم. يعني مسلم ولكنه في بلاد الكفر، ويستطيع أن يترك بلاد الكفر ويأتي لبلاد الإسلام، ولكنه يختار البقاء، لأن الحجة على الذي يختار. أما الذي لا يختار ويكون في وضع لا يتمكن من الخروج من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فهذا معذور، لأنه لا يستطيع أن يخرج، أما إذا كان يستطيع أن يخرج ويترك بلاد الكفر ويأتي لبلاد الإسلام فينبغي له أن يعمل ذلك. لكن هناك أسئلة ترد على مثل هذا، يقولون الآن البلاد اللي نسميها بلاد المسلمين القتل فيها في الليل والنهار، أليس كذلك؟ انظروا للعراق، انظروا لسوريا، انظروا للبنان، ما هي يعني العرب المساكين اللي هم في إسرائيل كيف حالهم؟ فينبغي للمسلم أن يفهم أن مثل هذه الأمور إن كان المسلم يستطيع أن يفر بدينه ويخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين ويعبد الله عز وجل على بصيرة الحمد لله، وإن لم يستطع هو مقهور ولا يستطيع الخروج فهذا عذره معه لأنه لا يستطيع أن يخرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام أي الجماعات، والأوثان كل ما عبد من دون الله، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعبدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة واعتبروا هذا هو الدين الصحيح وسموا دين التوحيد الصحيح دين الخوارج. يعني هذا الذي وقع ويقولون هذا القول، يعني يسمون دين التوحيد الصحيح يسمونه دين الخوارج، وأما الذي هم عليه فيسمونه دين التوحيد، هكذا يقولون، فغيرت الأسماء ويعملون مثل هذه الأعمال وكلها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. تفضلوا، هذا ما وقع. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب، وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك. ووجه الرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا بد أن تعبد جماعات وليس أفرادا من هذه الأمة الأوثان. الأوثان عرفنا يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل، يعني أصحاب القبور، الأضرحة التي تبنى عليها، ومع الأسف الذي يبنون لهم في بعض البلدان الكفار المستعمرون يأتون ويقيمون لهم هذه المباني على تلك القبور. لماذا؟ هل معنى ذلك أنهم يدعون إلى الإسلام؟ ما تسمع أنا يسوي هذا الذي عندي واحد يقول ما يسمع، وهذا صوتي كله، وهذا الحديدة موجودة أمامي، إن شاء الله أنك تسمع، افتح أذنك بس تسمع إن شاء الله. فالشاهد من هذا على أنه ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيد الحق فيها. أما كوننا نسمي هذه الأضرحة وهذه المشاهد المبنية هي الإسلام وهي التوحيد فهذا هو الخطأ، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن جماعة سيعبدون هذه الأوثان. ولهذا قلت لكم أن الإنسان تأتي وهو يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يفهم هذه الكلمة، عنده لا إله إلا الله هذه الكلمة معناها حينما يقولها إذا كان صادقا يرفع يده ولا يذبح لغير الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا إلى الإسلام وجد الناس يعبدون القبور والأضرحة ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، والمرأة تطلب الحمل إذا لم تحمل، والعدو حينما يأتيهم يستغيثون بهؤلاء ويطلبون من هذا الولي حسب دعواهم أن يرد عنهم، هذه كلها كانت موجودة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نهى عن زيارة القبور مطلقا، نهى كلية، خلاص ما في زيارة للقبور. بعدما فهم الناس على أن زيارة القبور ليس هي ما يعملونه حينما يطلبون من أصحاب القبور الشفاء، المريض يطلب الشفاء، الذي عنده غائب يطلب رد الغائب وهكذا، حينما فهموا هذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة رضوان الله عليهم الحريصون على دينهم قالوا ماذا نقول؟ مفهوم السؤال هذا؟ قالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يأتون لزيارة هذه القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون من صاحب القبر أن يرد الغائب، أن يشفي المريض، أن المرأة التي لم تحمل أن تحمل، وهكذا. فهم يقولون الآن ماذا نقول؟ اسمعوا الزيارة المشروعة التي ينبغي أن تكون هنا في المدينة وتكون في بلادنا. الزيارة المشروعة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تطلب منهم، هم في حاجة إليك، هم قد ماتوا وانتقلوا، هم تحت التراب الآن، ما في إلا أعمالهم اللي قدموا في هذه الدنيا. إذن أنت ماذا تصنع؟ أنت تدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. يعني قد يكون الخلاف بينك وبين جارك وبين قريبك، وخلاف مشتد فيما بينكم، لكن إذا ذهبت إلى المقبرة وجدت هذا الرجل الذي تتخاصم معه قد مات وهو الآن مدفون، والثاني كذلك، تتذكر بأنك في يوم من الأيام مثل ما مات ستموت. إذن ماذا تصنع؟ تصنع الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد وفاتك. هذه هي الزيارة المشروعة. ولهذا أقول لإخواني المعتمرون الآن، لأن أكثرهم الآن الذين هم أمامي كلهم معتمرون، يعني أكثر من الموجودين، هؤلاء جميعا حينما شدوا رحلهم من بلادهم، شدوا الرحل حسب اعتقادهم ونيتهم والذي يريدون أن يزوروا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون الأمر ليس كذلك، بل يكون شد الرحل لزيارة المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ذكر الكعبة، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها إذا صليت صلاة واحدة أجر هذا المقدار العظيم. ومسجدي هذا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصلاة فيه بألف صلاة، تصلي ركعتين كأنك صليت ألف في أي مكان من هذه الدنيا. حتى في مساجد المدينة غير هذا المسجد، الصلاة هنا بألف، أي أجرها وثوابها بألف، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. المكان الثالث هو المسجد الأقصى، وتعرفون حاله، لأن المسجد الأقصى كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بمئتين وخمسين أو بخمسمائة. هذه الأماكن هي التي تضاعف فيها الصلوات. أما بقية المشاهد الأخرى في الدنيا في الشرق وفي الغرب، العيدروس والبدوي وزيد وبكر وعمر، هذه كلها لا تضاعف فيها الصلوات، بل هذه يؤثم الذي يذهب إليها. لأنك إذا أردت أن تتذكر بجيرانك، أنت كنت ساكن، جيرانك ماتوا وانتقلوا لهذه المقبرة، تروح تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم. فينبغي أن تكون الزيارة كذلك، يعني سواء هنا في المدينة فتزور البقيع وتسلم على أصحابه، وتزور الشهداء شهداء أحد وتسلم عليهم، وتقول هذا القول الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد السلام تدعو لهم بالمغفرة، لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، وهم في حاجة إلى دعوتك أنت، لأنك ما زلت على قيد الحياة، تستطيع أن تدعو وأن تستغفر وتعمل الأعمال الصالحة. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. هنا مثلا الزيارة، يسألون عن زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل نزوره أو لا نزوره؟ فالعلماء بيّنوا على أنك ما دمت جيت من بلدك لهذا المسجد من أجل الصلاة فيه، والصلاة فيه بألف صلاة، إذا دخلت المسجد إن جيت والناس يصلون فتصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة فتصلي ركعتين في المسجد تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي الركعتين تحية المسجد، لك أن تذهب إلى الحجرة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع الذي قاله العلماء، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أردت أن تزيد وتستطيع وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فكل هذا من عمله. ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم ينبغي لنا أن نعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مدفونا في المسجد. أنا أقول لإخواني الذين جاءوا من الخارج وقد يجدون من بعض الناس الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويدفنون بعض العلماء أو الذين يجلونهم في المساجد، وإذا قيل لهم لماذا تصنعوا هذا قالوا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. الكلام هذا كله افتراء وكذب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال احتضاره وهو يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لتتخذوا قبري مسجدا، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. إذن ينبغي لنا أن نعلم ذلك وأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وعملوا عليه الاحتياطات المعروفة ولم يره أحد على الإطلاق، وهو في داخل البيت في جدران ثلاثة كلها تحيط به من جميع الجهات. حينما عملوا الزيادة في المسجد هم عملوا اجتهادا منهم، وإن كان بعض العلماء يرون أن عملهم الذي حدث خطأ لكن هذا الذي وقع. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة المسلمين، وينبغي للمسلمين أن يعتقدوا ذلك وألا يعتقدوا أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد مطلقا، لأن الرسول حذر من ذلك تحذيرا إلى آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام. إذن أنت زرت وترجع إلى مكانك، ماذا تريد هنا؟ عليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد وأن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن يجب علينا ويطلب منا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلما صليت صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرا، والله عز وجل قد أمر بذلك في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله عز وجل صلى على رسوله وأمر المؤمنين أن يصلوا عليه، ثم ربط الله عز وجل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته. فنحن ما نصلي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا ونحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعرفون ذلك، ونذكركم تذكيرا. أنت إذا قرأت التحيات ماذا تقول فيها؟ ألست تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة؟ إذن نحن مربوطين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الصلاة ما تكون عليه إلا مثل ما يعمل أصحاب الطرق الصوفية، نجد السنة ثم نقيم المولد ونقول فيه ذلك القول السيء الذي لا ينبغي أن يقال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير منكم يسمعون ويرون ما يعمل أصحاب الطرق الصوفية حينما يعملون ذاك الرقص، يذهبون ويرجعون وماذا يقولون، هذا الكلام الذي ينبغي أن لا يقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نحترمه ونقدره عليه الصلاة والسلام ونصلي ونسلم عليه كما علمنا عليه الصلاة والسلام، ينبغي يكون الأمر كذلك. فهذه السنة التي ينبغي للمسلم أن يتبعها، والله عز وجل يضاعف الأجر لمن كانت نيته صحيحة، ولكن مع النية لابد أن يكون العمل موافق. يعني النية ما تكفي، النية لابد منها، يعني هي النية السليمة، ولابد أن يكون العمل موافق لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يكون العمل مقبولا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، هذا فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين الكذبة الذين يدعون النبوة، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأول من ظهر في حياته صلى الله عليه وسلم اثنان: مسيلمة الكذاب في اليمامة، والأسود العنسي في اليمن. أما الأسود العنسي فقد قتله المسلمون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة الكذاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامة. ولما بويع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، جهز له الصديق رضي الله عنه جيشا من المسلمين من المهاجرين والأنصار بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه قاصدا اليمامة، وحصل قتال شديد جدا، وقتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم ومن قراء القرآن العدد الكثير. ولكن في النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأراح الله المسلمين من شره. ثم ظهر طليحة الأسدي وادعى النبوة، وظهرت سجاح التميمية وادعت النبوة، ولكن الله من على طليحة فتاب إلى الله عز وجل وجاهد في سبيل الله وتوفي على الإسلام، وكذلك سجاح تابت إلى الله عز وجل. ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وقتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين. ولا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، إلى أن ظهر منذ سنين رجل في الباكستان يسمى غلام أحمد القادياني، ادعى النبوة وتبعه قوم، وصار له أتباع الآن يسمون القاديانية، وقد كفرهم المسلمون ونبذوهم ولله الحمد. يعني سمعتم هذا القول، والرسول لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل أخبر في كتابه أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعده. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر كذابون ثلاثون، الذين ظهروا كانوا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، منهم مسيلمة والأسود العنسي، الأسود العنسي في اليمن، ولكن قتل قبل أن يتوفى الرسول عليه الصلاة والسلام. مسيلمة الكذاب، وهذا لقبه، هذا الرجل ادعى النبوة، والنبوة قد ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعده نبي كما قال الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. جهز له أبو بكر الخليفة الراشد ذلك الجيش من الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة خالد بن الوليد، وقد قتل الله عز وجل هذا الرجل الكاذب الذي ادعى النبوة. وكذلك كما سمعتم قامت امرأة وادعت أيضا النبوة، وهي سجاح، ادعت على أنها نبية ولكنها تابت. وكذلك طليحة، هذا الرجل أيضا ادعى النبوة ولكنه من الله عليه ورجع إلى الإسلام. فالشاهد على أن الذين يدعون النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كذبة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، والله أخبر في كتابه أنه آخر الأنبياء لا نبي بعده، فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك. في آخر الأمر كما تسمعون، هذا الرجل الذي يسمى القادياني، غلام أحمد القادياني، ادعى النبوة وتبعه قوم، وصار له أتباع الآن يسمون القاديانية، وقد كفرهم المسلمون ونبذوهم ولله الحمد، وأصدروا قرار من رابطة العالم الإسلامي بكفره وكذبه، وأنه لا ينبغي أن ينظر لكلامه هذا الذي يقوله. وإذا كان عندنا أحد من الهنود والباكستانيون الآن يعرفون هذا الموضوع، فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة الصحيحة السليمة كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ونسمع الآيات الواردة في ذلك والأحاديث. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا في كتاب الله، هذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله يقول كذا ويأتينا القادياني وأمثاله ويدعي النبوة. نعم. والخاتم بفتح التاء الذي يختم على الشيء فلا يزاد فيه، يقال ختم الكتاب يعني وضع الختم عليه بحيث لا يزاد فيه، وختم الكيس بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء بمعنى أنه هو آخرهم ولا يأتي بعده نبي. وأما لفظ خاتم بالكسر فهو اسم فاعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، أي الذي كملهم وانتهى به عددهم، فلا يبعث نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كما أن شريعته لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة، وأرسله الله إلى العالمين كافة ليكون للعالمين نذيرا. أرسل آيات كثيرة، الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الناس إني رسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قل يا أيها الناس، ما قال يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والله عز وجل يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا كله في كتاب الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته رحمة، ورسالته خاتمة لجميع الرسل الذين سبقوه، ولا يأتي بعده نبي ولا رسول مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أرسله إلى العالم كافة عليه الصلاة والسلام، إلى العرب والعجم والجن والإنس. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأنزل عليه شريعة كاملة شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. يعني ينبغي لنا أن نؤمن بأن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو كافي إلى قيام الساعة لكل ما يحدث في هذا العصر من الأشياء الجديدة. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. الذين يدعون أن هناك أمور قوانين تحتاج إلى كذا وكذا، كلامهم هذا لا محل له. ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجد ذلك فيها، أي أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شملت كل ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله قال: وخاتم النبيين، ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وأنا خاتم النبيين، ومكذب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن سيردكم سؤال وسيعطيكم الجواب عليه، وهو أن المسيح عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان، لأنه رفع حيا بنص القرآن، وحينما يأتي الوقت الذي لا يبقى في الدنيا من يقوم بعمل المسلمين، ويحدث الخلاف بين المسلمين، ويأتون لهذا الرجل وهو في هذه المدينة التي نحن فيها الآن، وهو الحسن وليس الحسين، يأتون ويطلبون منه أن يبايعونه، ولكنه يفر منهم، يفر ما يبغي الخلافة ولا يبغي إمارة، فيذهب إلى مكة فيدركونه هناك، فإذا أدركوه هناك بايعوه. في هذه الفترة يظهر الدجال الذي ما يترك مدينة إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، حينما يأتي إلى المدينة لا يستطيع أن يدخلها، بل يحاول الدخول ولن يستطيع. وحينما يخرج له شاب من أهل المدينة، المدينة كما جاء في الحديث ترجف بأصحابها، فيظهر المنافقون الموجودون فيها إلى الدجال ويستقبلونه، يعني خارج المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، وأخبر على أن الدجال سيأتي ويحاول دخول المدينة ولن يستطيع. حينما يخرج له شاب، هذا الشاب يخرج له ويناظره ويقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنك الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا ادعى النبوة ثم بعد ذلك ادعى الربوبية وهو أعور بنص الحديث. فحينما يقول له هذا، الله جعل هذا الرجل فيه فتنة فيذبحه ويقتله ويشقه نصفين ويمر بين النصفين ويقول له قم فيقوم، لأنه يدعي الربوبية. طيب حينما يقوم ماذا يقول هذا الشاب؟ والرسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع له أن يعمل شيئا بعد ذلك. حينما يقوم هذا الشاب يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنك الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يذبحه فلن يستطيع. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عيسى الذي سنسمع الآن هو لم ينزل نبي، وإنما ينزل واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن قال قائل أليس المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما تواتر ذلك في الأحاديث؟ قلنا نعم، ينزل في آخر الزمان، ولكن لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر مجددا من المجددين ومصلحا من المصلحين، يحكم بشريعة الإسلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فنزول عيسى عليه السلام لا يختلف مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، وقول الله وخاتم النبيين، لأنه لا ينزل بشريعة، ولا ينزل على أنه نبي يبعث إلى الناس، وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتابع لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أنه حينما ينزل وينزل على المنارة البيضاء ثم يأتي إلى بيت المقدس ويأتي والخليفة هذا الذي هو المهدي يصلي بالناس، فيريد أن يتأخر حتى يتقدم هو فلم يرضى فيصلي خلفه، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين على أنه لم ينزل نبيا، وإنما نزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر على أن هذا عيسى عليه السلام يكسر الصليب هذا الذي يعبده الجماعة يعلقونه دائما، والخنزير الذي يأكلونه يقتله ولا يقبله. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال مبشرا لأمته بعد هذه الأخبار المروعة: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني مع هذه الحوادث العظيمة وهذا الابتلاء العظيم ووقوع الشرك ووقوع اللحاق بالمشركين من بعض القبائل وتسلط الكفار وقلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل، مع هذا يبقى في هذه الأمة بقية صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والطائفة في الأصل الجماعة، والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا، بدليل قوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم وهو واحد. قوله صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، يعني غالبين. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم، أي مع هذه الشرور كلها وهذه الفتن كلها هذه الطائفة لا تتضرر، بل تبقى على الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعين صلى الله عليه وسلم عددها، ولم يعين مكانها، لأن العدد قد يقل وقد يكثر، وكذلك المكان قد يكون تارة في المشرق وتارة في المغرب وتارة في العرب وتارة في العجم. المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة لتبقى حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نؤمن به كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إن هذه الطائفة هم أهل الحديث، أي الذين يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا كلام الإمام أحمد وغيره من العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار. هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة الناجية الطائفة المنصورة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين معه الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا بين العلماء وقالوا الذي عليه أصحابه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الحديث قد يكون من هذه الطائفة أو أكثر هذه الطائفة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم أهل الحديث الذين يتمسكون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمسكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق، فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وهم أهل السنة والجماعة، لا كما يقول بعض المعاصرين إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، وهذا تفريق بغير علم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان حين يبعث الله ريحا طيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس، وحينئذ تقوم الساعة. يعني الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك طائفة ستبقى على الحق إلى قيام الساعة. أخبر العلماء وبينوا كما في الأحاديث الصحيحة أنه قرب الساعة الله عز وجل يبعث ريحا، هذه الريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، يعني كل مؤمن ومؤمنة هذه الريح تقبض أرواحهم، ولم يبقى إلا شرار الخلق هم الذين تقوم عليهم القيامة. وإن شاء الله نحن ما تدركنا، ولكن لابد أن نتنبه لها، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن قيام الساعة لا تكون إلا على شرار الخلق. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الطائفة المنصورة التي ستبقى حينما يقرب الوقت الله عز وجل يبعث هذه الريح، وهذه الريح الطيبة حينما تأتي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فكل مؤمن ومؤمنة هذه الريح تقبض روحه، ولم يبقى إلا شرار الخلق الذي يضرب بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة، وهي أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. هذا سبق في أول الحديث وبين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.